حديث هزار حفصد وحفت ودوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أفحديث هل سرت عامل الجلجن كنا كيف أبو هريرة خد جرازي بك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف پیغمبر خد صلاة خد السر بن يابوتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره هر كسا كإيمان بروجة قيامت بينت وبره هنگ بخد بينت بلا هنگ أف كساها أذيت جيران خونكت نخوشي بوچينكت بچرانگا واستوصوا بالنساء خيرا وهين وصية الإيكو دو بكن بيجنا إيكو دو الجلجن كود باشبن خصا نصيحة الإيكو دو بكن فإنهن خلقن من ضلع قد جنك يتهاتي نتشيكرن اشباراس يكي وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه جيش همية خارتر اتناف براسي دا سر براسي فإن ذهبت تقيمه كسرته بجاها كرتو بيشي أبي براسي راز بكي تبشكيني جنك جيا وصانا هكر تجفيت كوب درستاهي راز ببت وهمي تشتاوكي تبت تنجي تنشي تعامل القلبكي دوماكيكي دجهت طلاقي وبردوني وإن تركته لم يزل أعوج وهكرتو اشبرصي بجري هل يخار هرب مينة الخار فاستوصوا بالنساء خيرا بجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت هي نصيحة الإيكو دوبكن وصية الإيكو دوبكن بهنده وهين الجلجنكا ادباشمن.